غفر له ما تقدم من ذنبه. إنها مبشرات من ربنا جل وعلا ساقها على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأي عظمة هذه لهذه الأمة! نحن في أيام الصيام والقيام. الصيام جعله الله تبارك وتعالى له، جعله من أجله. هذا سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه أحد. فإن الإنسان بمقدوره أن يختلي بنفسه وأن يفطر، ولكن خوفه من الله جل وعلا جعله لا يفعل ذلك. ولذلك كان جزاء ذلك عند الله جل وعلا عظيما. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، فإنه لي أنا الله وأنا أجزي به. والصيام لله جل وعلا، وأجزي به تبارك وتعالى، لأن في الصيام صبر، صبر على طاعة الله جل وعلا، وصبر عن معصية الله جل وعلا، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيا من صمت لله جل وعلا أبشر، ويا من قمت لله جل وعلا أبشر، بفضل وكرم وجود وإحسان من الله تبارك وتعالى. الصيام جنة، الصيام وقاية، الصيام يعصمك من الذلات، يعصمك من معصية الله جل وعلا. فهل المسلمون في هذه الأيام جعلوا الصيام جنة، أو كان الصيام لهم جنة، كان الصيام لهم وقاية؟ هذا الذي نراه وما زلنا نكرر، هذا الذي نراه من ملابس نساء المسلمين في الطرقات لا يرضي رب العالمين قط. فعلى كل أب وأم أن يتقوا الله جل وعلا في بناتهم وأزواجهم. الصيام جنة، كيف يكون جنة؟ وكيف نطلب الأجر من الله جل وعلا ونحن نعصي الله تبارك وتعالى، ونحن نعصي الله تبارك وتعالى؟ الصيام جنة، الصيام وقاية، الصيام عبادة عظيمة جعله ربنا تبارك وتعالى من أركان الإسلام الخمس. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فالحمد لله الذي أمد في أعمارنا. فكم من أناس كانوا معنا في رمضان الماضي في هذا المسجد قد فارقوا إلى التراب، الآن هم تحت التراب. فالحمد لله أن أمد الله في أعمارنا. فلنتقي الله في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام الفضليات، حتى يتفضل الله تبارك وتعالى علينا بكرمه وجوده وإحسانه من صوم رمضان إيمانا بالله جل وعلا، واحتسابا للأجر من قبل الله تبارك وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. فكيف نعصي الإله ونحن نعصي الإله؟ معاشر المسلمين الأكارم، الصيام جنة، الصيام وقاية، وما شرع الله عز وجل الصيام لنا ولمن كان قبلنا إلا من أبي غاية عظيمة، ألا وهي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ما شرع الله عز وجل الصيام لنا إلا ليتقي الله تبارك وتعالى في أحوالنا وفي أفعالنا وفي أقوالنا وفي أولادنا وفي نسائنا وفي بناتنا وفي أعمالنا. شرع الله عز وجل الصيام من أجل التقوى، والتقوى هي الخوف من الجليل جل وعلا، التقوى هي الخوف من الجليل جل وعلا. كيف الخوف من الله جل وعلا؟ هذه غاية عظيمة. أن يدخل الخوف على قلوب المسلمين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في هذه الأيام. الخوف من الجليل، الخوف من الجليل. فهل الذي يعصي الله جل وعلا يخاف من الجليل؟ هل الذي يأكل الرشوة والسحت والحرام يخاف من الجليل؟ هل المتبرجة التي تفتن المسلمين والمسلمات تخاف من الجليل؟ هل يخاف الله من الجليل جل وعلا؟ هل تخاف الله من الجليل تبارك وتعالى؟ هل يخاف المسؤول عنها من رب العزة جل وعلا؟ نحن ضعاف، ربنا عز وجل يذكرنا بضعفنا وقلة حيلتنا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الدارية الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها؟ إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كم نعيش معاشر المسلمين في هذه الحياة الدنيا، ونبينا الأكرم ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم يبين أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يبرز ذلك. ومن أكثر الشباب الذين يتخطفهم الموت في هذه الأيام، تزود من التقوى فإنك لا تدري، تزود من التقوى فإنك لا تدري. إن جاء ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من سليم مات من غير علة، وكم من علي عاش حينا من الدهر، وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتاة أصبح وأمسى لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة القدر. فيا معشر المسلمين، أيامنا محدودة وأعمارنا معدودة، فلنتقي الله عز وجل. فالتقوى هي الغاية العظمى التي من أجلها فرض الله عز وجل الصيام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الذين من قبلنا. التقوى هي الخوف من الجليل، الخوف من الجليل. كيف الخوف من الجليل جل وعلا؟ ألم نعلم أن الله تبارك وتعالى مانع مطلع علينا، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجمة ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. احفظوا هذه الآية أو هذا المقطع من هذه الآية، إن الله بكل شيء عليم. يا من أولاكم الله عز وجل الإله نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات يدخلن الى بيوت الله جل وعلا بالاسكريتش والمناطيل الضيقه ليصلون التراويح ويصلون العشاء. اتقينا الله عز وجل. اين الاباء؟ اين الامهات؟ اين الاخوه؟ اين المسؤولون عن هؤلاء؟ التقوى هي الخوف من الجليل، الخوف من الله جل وعلا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. الذين امنوا وعملوا الصالحات، ايمان مع عمل صالح، اولئك هم خير البريه. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. استمع. رضي الله عنهم ورضوا عنه. لمن؟ ذلك لمن خشي ربه، لمن خاف ربه ومن خاف ابلج. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجلا بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرع. وهذا مستحيل. لو اننا خفنا من الله جل وعلا ادخلنا الجنه واكرمنا سبحانه وتعالى بجنات وليس بجنه واحده. قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فباي الاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. استمع. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان. نعم أيها المسلمون الأكارم، نعيم كبير متصل من الله جل وعلا. وبعدما يعدد الله عز وجل ما في هذه الجنة العالية الكبيرة العظيمة: ومن دونهما جنتان. هكذا أيها المسلمون الأكارم، الخوف من الله جل وعلا يوصلنا إلى جنات الله تبارك وتعالى. التقوى هي الخوف من الجليل، الخوف من الجليل، الخوف من الجليل جل وعلا. قال الجليل: لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. لو أننا خفنا من الله جل وعلا في الدنيا واتقينا الله تبارك وتعالى أمننا جل وعلا في عرصات القيامة يوم يؤتى بجهنم 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 يجر لها. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 يجرونها. وإننا خفنا من الله في هذه الحياة الدنيا وفي هذه الأيام المباركات وغيرها، أمننا الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أما لو أننا أمنا الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا كما هو حال كثير من المسلمين، أخافنا الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إن أردنا الأمن في القيامة علينا أن نخاف في الدنيا. هذا هو، هذه هي المعادلة التي وضعها ربنا تبارك وتعالى بالقسط. إن خفنا في الدنيا أمننا يوم القيامة، إن أمنناه في الدنيا أخافنا يوم القيامة. فيا معاشر المسلمين الأكارم، التقوى من أجلها فرض الله الصيام على الأمة هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، العمل بكتاب الله جل وعلا، العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأرباب بن سارية رضي الله عنه، وأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وليت منها القلوب وغرفت منها العيون. كنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. أوصنا أوصنا، قال أن يكون بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي فعليكم بسنتي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم معاشر المسلمين الأكارم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أين نحن من كتاب الله؟ أين نحن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فردت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وانظر دائما في الدنيا إلى من هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله تبارك وتعالى. إلى هذه المرتبة من طاعة الله جل وعلا. الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقانون، الاستعداد ليوم الرحيل. فهل نحن مستعدون للقاء الله جل وعلا؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فهل نحن حقا محبون للقاء الله جل وعلا؟ فإن كنا كذلك أو إن ادعينا ذلك فأعمالنا دليل علينا، وأقوالنا دليل علينا، وأفعالنا دليل علينا. فيا معاشر المسلمين الأكارم، الموت آتي لا محالة. فسبحان الله، من منا يدرك آخر رمضان؟ ومن منا سيموت في هذه الليلة؟ ومن منا سيموت غدا او بعد غد؟ لا ندري. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. فالموت قادم لا محاله، فاتقوا الله تبارك وتعالى. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لدم الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أموالنا لدم الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمل والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. معاشر المسلمين الأكارم، شرع الله عز وجل لنا الصيام من أجل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون. أقول قولي هذا وأستغفر. I